الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: فصل. ويشهدون أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو خاتم النبيين. أرسل إلى الإنس والجن بشيرا ونذيرا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أرسله بصلاح الدين وصلاح الدنيا، وليقوم الخلق بعبادة الله ويستعينوا برزقه على ذلك. وهذا كذلك مما يؤمن به أهل السنة والجماعة. وقد أشار رحمه الله أنه سيذكر صفوة عقيدة أهل السنة والجماعة وخلاصة ذلك من الكتاب ومن السنة على وجه الاختصار. وقد مر معنا أنه أشار إلى أركان الإيمان، وهنا كذلك ما يلحق من أمور الإسلام، ومن ذلك الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام ومقتضى هذا الإيمان. وكل هذا قد مرت معانيه، وهو يشير بذلك إلى أدلة الكتاب والسنة. فكما ذكر شيخ الإسلام في متن الواسطية شيئا من ذلك ومر معنا، فكذلك هذه إشارات ونبذ نحو ذلك. وقوله رحمه الله: وليقوم الخلق بعبادة الله ويستعين برزقه على ذلك، يعني مما يكون من الجهاد معه وعلى شريعته عليه الصلاة والسلام. قال: ويعلمون أنه أعلم الخلق. عندي ويعملون، الصواب هو ويعلمون. عندكم إيش؟ طيب، نسخة يعلمون هو الصواب. قال: ويعلمون أنه أعلم الخلق وأنه أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بيانا، فيعظمونه ويحبونه ويقدمون محبته على محبة الخلق كلهم، كما جاء عن في الحديث قصة عمر: الآن يا عمر. قال: ويتبعونه في أصول دينهم وفروعه، والمراد في سائر أمور الدين. وهذا اصطلاح تعارف عليه أهل العلم، ونبه المحققون أهل العلم أنه اصطلاح محدث إذا أريد به الأصول العقائد والفروع العبادات والمعاملات، لأن بعض أهل البدع اتخذ هذا التقسيم سلما لرد أخبار الآحاد وغير ذلك مما يتعلق برد بعض الأدلة الشرعية. ولكن قد يعبر به بعض من يعرف أن هذا التقسيم تقسيم محدث من باب تحديث القوم بما يعرفون، فكأنهم تعارفوا على هذا الاصطلاح على وجه الاختصار للتنبيه على الاعتناء بأمور العقائد وأمور العبادات والمعاملات، ولو أنه ترك لكان أولى وأحوط. فيقال مثلا: ويتبعونه في جميع أمور الدين، العقائد والعبادات والمعاملات وغير ذلك. قال: ويقدمون قوله وهديه على قول كل أحد وهديه، لما جاء في الأدلة من الكتاب والسنة القاضية بذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إن تطيعوه تهتدوا، وغير ذلك مما ورد في أدلة الكتاب والسنة. قال: ويعتقدون أن الله جمع له من الفضائل والخصائص والكمالات ما لم يجمعه لأحد، فهو أعلى الخلق مقاما وأعظمهم جاها وأكملهم في كل فضيلة، لم يبقى خير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا حذرهم منه. وليس هذا مبالغة عند المسلمين، حتى قد يقول قائل ممن لم يعرف الإسلام ولا نبيه عليه الصلاة والسلام أن أهل الإسلام يبالغون في ذلك، بل هذه حقيقة تدل عليها أدلة شرعية وحسية، وهكذا كذلك فيما أورده أهل التاريخ والسير وأهل الملل والنحل من المسلمين ومن غير المسلمين، فإنه قد تواتر اجتماع الصفات العظيمة فيه عليه الصلاة والسلام ما لم يكن في غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا كله من مؤيدات صدق رسالته عليه الصلاة والسلام وكذلك مصداقية نبوته. قال: وكذلك يؤمنون. وقوله: لم يبق خير إلا دل أمته عليه وشر إلا حذرهم منه، كما جاء في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عمرو، وهذا حال الأنبياء والرسل. ولما كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. ولما كان نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل، جمع الله عز وجل له في ذلك أكمل الدلالة، لأن جميع الأمم تفتقر إلى رسالته عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك، فإن من تأمل ما جاء به عليه الصلاة والسلام وجد ذلك جليا، فإنه ينتفع بما جاء به المسلم الذي لم يعرف دين إلا هذا الدين الذي المشرك الذي لم يعرف دين إلا الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كحال بعض العرب، وينتفع به كذلك النصراني الذي سبق أن علم دينا قبل هذا الدين، فيسمع منه عليه الصلاة والسلام من أخبار النصارى وكذلك أمورهم ما يستدل به على خير ما ينتفع به منه عليه الصلاة والسلام. فلهذا أهل الصدق من النصارى آمنوا به كالنجاشي وكذلك غيره ممن آمن من النصارى، وهكذا كذلك اليهود، فإنهم قد دلوا بمبعثه عليه الصلاة والسلام ورسالته بخير دلالة، وحذروا برسالته عليه الصلاة والسلام خير تحذير، فآمن به من آمن من أهل الصدق والإنصاف كعبد الله بن سلام وغيره رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. وهكذا كذلك حتى من أتى بعد ذلك فإنه لا يطلع على شيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد رأى فيه خير دلالة تدله على الخير وخير تحذير يحذره من الشر، فلذلك آمن به ولا يزال يؤمن به كل من أنصف وصدق في البحث عن الحق، آمن به رسولا ونبيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو يدعو إلى الإيمان بكل ما دعا الرب جل وعلا الإيمان به، ومن ذلك الإيمان بالرسل والأنبياء جميعا ممن بعث قبله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وكذلك يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وكل رسول أرسله الله لا يفرقون بين أحد من رسله. وهذه من مزايا أهل السنة والجماعة المسلمون، فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله ما دام أنه حق، وكذلك كل رسول أرسله الله لا يفرقون بين أحد من رسله. فالنصارى يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، واليهود قبلهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، وهكذا كذلك من قبلهم. وأما أهل الإسلام فيدعون الجميع للإيمان بكل ما أنزل الله من كتاب وما أرسل من رسول، فإنهم يدعون إلى ذلك. قال: ويؤمنون بالقدر كله، وأن جميع أعمال العباد خيرها وشرها قد أحاط بها علم الله وجرى بها قلمه ونفذت فيها مشيئته وتعلقت بها حكمته، حيث خلق للعباد قدرة وإرادة تقع بها أقوالهم وأفعالهم بحسب مشيئتهم، لم يجبرهم على شيء منها بل جعلهم مختارين لها، وخص المؤمنين بأن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكر إليهم الكفر والفسوق والعصيان بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. وهذا ظاهر، وأدلة ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، وقد مر معنا قريبا في شرح الواسطية إيمان أهل السنة بالقدر على أربعة مراتب، على درجتين وأربعة مراتب. قال: ومن أصول أهل السنة أنهم يدينون بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما جاءت في ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب ومن السنة، وأقربها وأشرها حديث تميم الداري: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله، الحديث وهو في صحيح مسلم وغيره، بل ذكره البخاري معلقا. قال: وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، يعني بضوابطه الشرعية التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة، وهذا كثير في كتاب الله، حتى قال بعض أهل العلم أنه الركن السادس من أركان الإسلام لكثرة الأمر به وملازمته لبعض أركان هذا الدين. فذكر الله عز وجل صفات المؤمنين، وذكر منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهكذا كذلك الآيات في هذا كثيرة في سورة آل عمران والمائدة وغيرها من سور القرآن. وهكذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأشهر حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيروا بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، الحديث. وقوله على ما تجب الشريعة، يعني بالضوابط الشرعية من درء المفاسد وجلب المصالح، فلا يؤمر بمعروف ينتقل بدلا منه منكر أعظم من هذا المعروف المأمور به، أو لا ينهى عن منكر فينتقل الأمر إلى منكر أعظم من هذا المنكر، بل الشريعة تدعو إلى تتبع أعلى المصلحتين ودرء أكبر المفسدتين. وهذا مما دلت عليه الأدلة الشرعية بعموماتها وخصوص أدلتها. قال: ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والمماليك والمعاملين ومن له حق، وبالإحسان إلى الخلق أجمعين، كما دلت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة بتفاصيل هذه المأمورات وهذه كذلك الآداب. قال: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها، وينهون عن مساوئ الأخلاق وأرذلها على وجه العموم والخصوص، فمن الخصوص النهي عن الكذب والأمر بالصدق والنهي عن البخل والشح والأمر بالإكرام والنهي كذلك عن الخيانة والمكر والأمر بأداء الأمانة وغير ذلك مما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهكذا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وغير ذلك كثير. وهكذا على وجه العموم كالأمر بحسن الخلق والرفق والإحسان وغير ذلك: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال: ويعتقدون أن أكمل المؤمنين إيمانا ويقينا أحسنهم أعمالا وأخلاقا، كما جاءت في ذلك الأحاديث، منها حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح، وأحاديث أخرى كثيرة. قال: وأصدقهم أقوالا وأهداهم إلى كل خير وفضيلة وأبعدهم من كل رذيلة. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، وكمال المؤمن بكمال تكملته لخصال الإيمان والإسلام، ونقصه بنقص إكماله لخصال الإيمان والإسلام، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال: ويأمرون بالقيام بشرائع الدين على ما جاء عن نبيهم فيها وفي صفاتها ومكملاتها، والتحذير عن مفسداتها ومنقضاتها، يعني الذي ينقضها. وقوله على ما جاء لأن الدين ليس بالرأي، فلا مذهبية تكون على حساب الأدلة الشرعية، ولكن يستفاد من المذاهب وأئمتها، ولا كذلك انفلات وخروج عن الضوابط والقواعد العلمية التي ذكرها العلماء وهي مستنبطة من الكتاب والسنة بحجة عدم التقليد والتحرر منه، فهذا خطأ وهذا خطأ. وهكذا من باب أولى لاتباع لآراء الرجال في العقائد، وكذلك الخروج من ذلك إلى الأهواء، بل الواجب التقيد بما دلت عليه الأدلة الشرعية وبما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فميزان الإيمان عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قال: ويرون الجهاد في سبيل الله ماضيا مع البر والفاجر، وأنه ذروة سنام الدين، جهاد العلم والحجة وجهاد السلاح، وأنه فرض على كل مسلم أن يدافع عن الدين بكل ما ممكن ومستطاع كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. الآيات في هذا الباب وهي كثيرة. وهكذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. والجهاد بالعلم والحجة من الجهاد كما قال سبحانه: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي القرآن. فالجهاد جهادان: جهاد بالسيف والسنان، وهو الأصل في ذكر الجهاد إذا ذكر، وجهاد بالحجة والبرهان، وهو الذي يكون به النفع وتكون به الغلبة. قال: ومن أصول ما الحث على جمع كلمة المسلمين والسعي في تقريب قلوبهم وتأليفها والتحذير من التفرق والتعادي والتباغض والعمل بكل وسيلة توصل إلى هذا. هذا كذلك من أصول أهل السنة والجماعة، أهل الإسلام الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال: ومن أصولهم النهي عن أذية الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم. ولهذا كان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فميزان حقيقة الإسلام بحقيقة سلامة المسلمين منه. قال: والأمر بالعدل والإنصاف في جميع المعاملات والندب إلى الإحسان والفضل فيها ولو كان مع العدو. العدل والإنصاف حتى مع العدو. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والعدل هو وضع الشيء في موضعه بما دلت عليه الأدلة الشرعية. قال: ويؤمنون بأن أفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما دلت أدلة الكتاب والسنة، فإن هذه الأمة خير الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، جاء في الصحيح في حديث أبي سعيد: الوسط العدل الخيار. فهذه الأمة أعدل الأمم وخير الأمم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: وأفضلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا الخلفاء الراشدون والعشر المشهود لهم بالجنة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، علي أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، إلى آخر حديث العشر المبشرين في الجنة. وسموا العشرة لأنهم ذكروا في حديث واحد، وليس هم فقط من بشر بالجنة، ولكن ليس أحد ذكر في حديث واحد مجتمع إلا هؤلاء العشرة، وإلا ذكر أفراد كثر. فذكر بلال أنه في الجنة، وخديجة في الجنة، وعائشة في الجنة، وفاطمة في الجنة، والحسن والحسين، وغير ذلك من أحاد الصحابة، وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم. قال: وأهل بدر وبيعة الرضوان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كما دلت عليه الأدلة فأهل بدر لهم فضل، لعلك لا تدري يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهكذا بيعة الرضوان، وهكذا يعني ما كان في صلح الحديبية ومن بايع تحت الشجرة، والسابقون الأولون من مهاجر الأنصار، الآيات كما جاء قول الله عز وجل والسابقون الأولون من مهاجرين الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال فيحبون الصحابة ويدينون لله بذلك وينشرون محاسنهم ويسكتون عما قيل عن مساوئهم، فلا يذكرون الصحابة إلا بالجميل ويسكتون عما سوى ذلك، وما كان منهم فهو إما مغفور ومغمور في محاسنهم الكثيرة، وكما قال ابن القيم رحمه الله الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. البحر إذا وقعت فيه نجاسة هل تضره هذه النجاسة؟ الجواب لا، لا تضره لعظمه، وكذلك عظم فضل الصحابة لا تضرهم إن وقعت منهم ما قد يقع من بني آدم، فإنه مغفور مغمور في فضائلهم الكثيرة. وكما قال شيخ الإسلام ما قد وقع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إما أن يغفر لهم بسابقتهم وفضلهم، وإما أن يكونوا قد تابوا منه ورجعوا وهم أقرب إلى التوبة من غيرهم. إذا كنت ترجو لنفسك التوبة فكذلك هم أرجى وأقرب لما كان من فضلهم وسابقتهم وصدقهم رضي الله تعالى عنهم. وإما أن يكون مما اجتهدوا فيه فهم فيه بين الأجر والأجرين، فكل ذلك يقضي ألا يذكروا إلا بالجميل. قال ويدينون لله باحترام العلماء الهدى وأئمة العدل، يعني من الأمراء كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومن لهم المقامات العالية في الدين والفضل المتنوع على المسلمين. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل الناس منازلهم. قال ويسألون الله أن يعيذهم من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وأن يثبتهم على دين نبيهم إلى الممات. فهذا هو حقيقة الفوز، ليس أن تعمل برهة من الزمن ثم يتوفاك الله على غير الحق والهدى والإيمان والإسلام والسنة، بل الشأن كل الشأن أن يتوفاك الله على ذلك. فأحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه العبد وإن قل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والعبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. قال هذه الأصول الكلية بها يؤمنون ولها يعتقدون وإليها يدعون. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم. وهنا تنبيه نبه بعض الإخوة أن أمس لما ذكرت لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن أنه ينقص إيمانه ويرتفع وقد يذهب، وقال قد يفهم من هذا أنه فيه تكفير لأمثال هؤلاء، وهذا غير وارد. وزيادة ننبه بهذا التنبيه، فقد مر معنا في دروس ماضية ما معنى ينقص، فإنه على قول جمهور أهل العلم، وكان قد روي عن الإمام أحمد والثوري أنه يأبى هذا التفسير ويريد أن يبقي الحديث على ظاهره، يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يقول ليس هو بمؤمن وقت الزنا على ظاهره. وفسره شيخ الإسلام بما جاء في بعض الروايات أن الإيمان يرتفع فوقه كالظلة، وصحح هذا العلامة الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه. وفسره بتفسير آخر قال أنه يكون كحال العقل بالنسبة للنائم، فهو غير موجود باعتبار وموجود باعتبار، وهذا معنى قولي وقد يذهب، يعني قد يذهب بهذا المعنى أنه في حقيقته موجود ولكنه في ذاك الوقت غير موجود، كالعقل بالنسبة للنائم. النائم عنده عقل؟ ها؟ لا، ما يعقل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة ومنهم النائم حتى يستيقظ. وهكذا الزاني حين يزني يرتفع منه الإيمان ويذهب بغلبة شهوته وكذلك فرط معصيته يزول عنه الإيمان، ليس زوالا يدخله في معنى الكفر، ولكنه زوال يخرجه من كمال الإيمان، زوال يخرجه من كمال الإيمان. هذا تفسير تلك الكلمة، ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام في هذا المعنى، وقد مر معنا في شرح الواسطية. وإلى هنا والله تعالى أعلم. نعم تفضل. أيوة. نعم. ومنقضاتها عندي. طيب تمام. إذن نسخة ومنقصاتها، ونسخة ومنقضاتها، وكلاهما يصح. والتحذير من المنقصات التي تنقص الدين كالمعاصي والذنوب والبدع التي لا تصل إلى الكفر، والمنقضات التي تنقض الدين كالكفر والشرك والنفاق والإلحاد وغيره. نقول نسخة منقصاتها، وكلا النسختين إن شاء الله صحيح. طيب جزاكم الله خيرا. تفضل شيخ عوض. نعم نعم. يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق بأصل إيمانه، بأصل إيمانه، يعني مآل أهل الإيمان كما ذكر في أول الكتاب إلى أهل الجنة، مآل أهل الإيمان إلى إلى الجنة. ولو دخلوا النار فإنه يعذبون بقدر ذنوبهم ومعاصيهم ثم يدخلون الجنة. أو أن هذا في حق الجاهل الذي ليس عنده إلا لا إله إلا الله، ولم يدري ما صلاة ولا صيام ولا صدقة، فهو جاهل في هذا فهو معذور. فالعذر بالجهل قد يقع كما ذكر بعض أهل العلم حتى ما هو معلوم من الدين بالضرورة إذا جهل، لأن ما هو معلوم من الدين بالضرورة قد يكون في زمان وفي زمان آخر ليس كذلك. نعم، إما بهذا التفسير أو بهذا التفسير. جزاكم الله خير.